الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند الفائدة العاشرة. في هذه الفائدة تكلم الشيخ رحمة الله عليه بكلام ألخصه لك. كان يتكلم في مسألة القيام للقادم. صورة المسألة، دخل علينا إنسان أيا كان، هو رئيس كبير، إمام، شيخ، أيا كان هو، فقمنا له، قمنا له كده كلنا وعشان يسلم عليه. هذه المسألة تسمى مسألة القيام. القيام، الشيخ هنا رحمة الله عليه كان بيرد على بعض الناس بيجيز مثل هذه المسألة، وكان من جملة أدلة هذا القائل قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن مثل ذلك، عن القيام، لأنه عليه الصلاة والسلام وكان يكره أن يقوم له أحد لتواضعه عليه الصلاة والسلام. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه بيقول له طيب إذا كانت الأمر والعلة التواضع، مع أن العلة دي مش موجودة في الحديث اللي هي العلة منصوصة، فإذا كان للتواضع خلاص فنحن أيضا نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، واضح، فلا نقوم. فقال له طيب اثنين، حينما جاء معاذ فقام الناس إليه، وكان هذا في بعد غزوة بني النضير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاموا إليه في رواية الإمام أحمد قال قوموا إلى سيدكم اللي هو سعد بن معاذ فأنزلوه، لأنه كان مريض أنذاك وما كان يستطيع النزول، فقال قوموا إليه فإيه فأنزلوا، يبقى ما قام له تعظيما. يبقى هذه حجة الإيه؟ حجة المسألة. لكن المسألة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفصيل. أولا مسألة القيام ل أو القيام إلى، تفرق فرق بين القيام ل أحد أو القيام إلى أحد. يبقى بتختلف الحكم باختلاف الإيه؟ باختلاف القيام. اولا لا يتكلم احد في مساله بان لو في واحد مريض جاي تعبان وانا قمت له عشان اخد بايده، او واحد جاي وشايل شنط او ست كبيره مش عارف ايه داخله فانا قمت عشان اخد منها، هذا قيام الى لعله، لهذه العله. لكن المسألة التي يتكلم فيها، عشان بس إيه يبقى تفرغ البحث من المسألة دي، المسألة اللي بيتكلم فيها زي ما قلت لحضرتك ناس جالسين، أو زي مثلا ما بيحصل في أي المجامع، يدخل إنسان كبير الشأن مثلا في أمر من أمور الدنيا، أو كبير الشأن في أمر من أمور الدين، رجل كبير في الدنيا أو رجل كبير في أمر الدين، فيدخل فالناس بتعمل ايه؟ بتقوم له، مفهوم؟ هو ده نص المسألة. يبقى هو ده نص الايه؟ نص المسألة، مفهوم؟ ويدخل الأستاذ لازم الناس تقوم، يدخل المدير لازم الناس تقوم، يدخل مش عارف مين لازم الناس تقوم، يدخل الشيخ لازم الناس تقوم، يدخل هو ده أصل المسألة. يبقى ما حكم القيام، واضح، للقادم للداخل؟ عندي قول وعندي فعل. أولا حديث أنس رضي الله عنه، أنس كما في سنن أبي داود وعند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومون للنبي عليه الصلاة والسلام لما يرون في وجهه من الكراهة من ذلك، لما يرون من ايه؟ في وجه من الكراهة. وفي رواية لأنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم ألا يقوموا لأحد قيام الأعاجم لملوكهم. يبقى أنا كده عندي كراهية النبي عليه الصلاة والسلام، عندي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، عندي نهي النبي عليه الصلاة والسلام. وصل الكلام؟ يبقى أي علة حضرتك هتحطها كان الأولى بها الصحابة للنبي محمد، صح كده؟ أصل ما ينفعش، أصل أي علة كان الأولى بها الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعرفون قدر التعظيم والمحبة من الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الاتباع هنا بقى، الاتباع هنا ليس أمر الاتباع أن تتبع ما كان بعقلك، وإنما أمر الاتباع هو اتباع ما أمرك به الشرع. وإن كان بدماغك إن الأولى والتعظيم إنك تقوم له، الشرع يقول لك لا. يبقى أنا كده عرفت صفة المسألة، حكم المسألة. يجي حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. خد بالك من الحديث، أنا كده عندي حكمين، عندي حكمين في دلالة راحت منك، في عندي حكم القيام، وعندي حكم إنك تحب إن الناس تقوم لك. وصل الكلام كده؟ لو لم يقوم الناس وإنت بتحب إن هم يقوموا لك دخلت في الحديث برضه، صح الكلام؟ ركز معايا تاني. من أحب أن يتمثل له الناس قياما، هو في حد قام له؟ لا، مفيش في حديث فينا حد قام له، لكن هو حابب إن الناس إيه؟ إن الناس تقوم له، ويزعل جدا لو محدش قام له، يزعل جدا. مفهوم؟ يبقى إذا أحب أن يتمثل له الناس قياما، وإذا لم يقم له أحد حتى، حكم الفعل دي ايه؟ كبيرة. انا بقول حكم المسألة دي ايه، ما بقولش حرمتها ايه، ما خلاص ما حرام، لكن حكمها ايه؟ دي كبيرة من الكبائر. كبيرة ازاي؟ لان قال في الحديث فليتبوأ مقعده من النار، صح كده؟ وانت عارف ان الصيغة دي لا تقال الا لما هو كبيرة من الكبائر. ليه؟ لأن من أحب ذلك لابد لزاما أن يكون في قلبه كبر، صح كده؟ لازم ده شيء لازم، دي لازمة كده، لأن المحبة دي أمر قلبي، صح كده؟ أمر قلبي. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، صح كده؟ يبقى وإن لم يقم له أحد حكمه هو إيه؟ في حقه كبيرة من الكبائر. وصل الكلام؟ القائمين له إذا علموا الحكم آثمين، لكن هل يأخذون حكم الكبيرة؟ لا يأخذون حكم الكبيرة، لكنهم آثمين في ذات أنفسهم. وصل؟ يبقى أنا كده عندي فرق ما بين القائم والذي سيقام له. الذي سيقام له لو قام الناس له ولا ما قاملوش، سواء ان هو ما دام ان هو احب ذلك يبقى حكمه ايه؟ يبقى دي كبير. اذا قام له الناس قامت له، القيام ده لا يجوز، ده حرام، هذا حرام. ليه؟ انظر، هتقول اي عله؟ اصل احنا ده، اصل ده مدير الله، اصل ده امام الله، اصل ده كبير الله، اصل ده مش عارف، قول زي ما انت عايز. مفهوم؟ لو كان ده احق بيك كان الصحابه يفعلوها مع النبي عليه الصلاه والسلام، صح كده كلام؟ كان الصحابه يفعلوها مع ده. اذا كان في الصلاه لا يجوز للمامومين اذا صلى الامام جالسا ان يصلوا قياما، حد يصلي واقف، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم سقط من على فرسه فجحش جانبه اللي هي جلط يعني، فعابه الصحابة فحضرت صلاة العصر فصلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وهم واقفين، فأشار إليهم كده اقعدوا يعني، فجلسوا. قال إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس وروم، تتعملوا زي الناس دي، إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون أجمعون. لا يجوز حتى في الصلاة إن الناس المأمومين أن يصلوا قياما خلف مين؟ خلف إمام قاعد، خلف إمام قاعد. مفهوم؟ يبقى أنا كده عندي الحكم للقيام بأنه لا يجوز، وعندي حكم للذي سيقام له بأنه إذا أحب ذلك هذه كبيرة، هذه كبيرة من الكبائر، لا يجوز ولا يرضى بذلك. مفهوم؟ والأصل أنه إيه؟ أن يبين. إذا كان الناس لا يعرفون الأصل أن يبين بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مثل ذلك وما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. في السلسلة الصحيحة وهو عند الإمام أحمد بإسناد صحيح وصحاب الشيخ الألباني في السلسلة من حديث معاوية، خلاص، دخل معاوية وكان معه جابر بن عبد الله، جلسوا دخلوا في مكان ما على أناس فقاموا لهم، قالوا أصحاب رسول الله، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ده يعني داخل عليك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهيعمل إيه؟ لازم يقوم لهم كده. فمعاوية رضي الله عنه لأنه عنده طريق من الحديث ده، فقال لهم إذا رأيتم مثل ذلك فلا تفعلوا مثل ذلك، يعني أول ما تشوفونا داخلين أو حاجة ما حدش يعمل اللي أنتوا عملتوا له. راح أعمل إيه؟ راح ساق الإيه؟ ساق الحديث، فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أنا قلت لك الرواية دي ليه؟ لو جه حد قال أصل الحديث بيقول من أحب وأنا مش حابب، خلاص كده؟ وأنا مش حابب هرد عليه بأمرين. الأمر الأول، وهل النبي عليه الصلاة والسلام كان حابب؟ ها؟ لا، ومع ذلك نهاهم أن يقوموا له. ده انت لو حابب، لا ده ليك حكم ايه؟ انت ليك حكم تاني، مفهوم؟ يبقى فرق كده ما بين حكم القيام وفرق ما بين حكم انك تحب ايه؟ تحب القيام ليك، ده حكم تاني خالص. وصل الكلام؟ يبقى مسألة القيام هنا ايه؟ هنا لا يجوز. يبقى فرق ما بين القيام لفلان والقيام الى فلان. القيام الى فلان، في واحد يشيل شنط، واحد مريض هقوم اجري على سرعه بسرعه كده اخد بايده، ابويا داخل بشنط ومش عارف ايه، فانا بقوم كده عشان اخد من ايده الشنط، مفهوم؟ او باخد بايد مش عارف قمت باخد بايد ستي او باخد بايد امي او الى اخره، فانا قمت للعله للامر ده، جزاك الله خير، مفهوم كده كلام؟ لكن مفيش اي حاجه خالص، احنا قاعدين مثلا في عقد زواج، خلاص كده؟ قاعدين في عقد زواج، قاعدين في عقيقة يا شيخ عبد الرحمن، قاعدين مش عارف، قاعدين في قعدة، خلاص، ودخل بقى الايه الامام العلامة والشيخ الفهامة وكبير الكبراء ووزير الوزراء ومش عارف ايه وكبير البصاصين والقصص دي، دخل ايه اللي بيحصل؟ قوم يوم ليه عامل كده؟ قوموا ايه في ايه؟ انت خضيتني في ايه؟ مفهوم؟ قوم بس، ما عيب كده، عيب ايه؟ كبير البلد، واضح الكلام كده؟ فالشاهد هنا ايه؟ لا يجوز ان حد ايه؟ ان حد يقوم، مفيش حاجه اسمها لا يجوز، حرام، حرام شرعا ان حد ايه؟ ان حد يقوم، مفهوم؟ الا بقى للضروره يا شيخ احمد، وانت عارف ان الضروره تبيح، تبيح المحظور، صح كده؟ يبقى هنا ايه؟ لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، مفهوم الكلام كده؟ لكن ده أصل مسألة الإيه؟ أصل مسألة القيام، زي التقبيل، شيخ الألباني كان ليه رسالة في مسألة القيام في هذا، وده ملخص الايه، ملخص الكلام، وتكلم فيها محمد بن حزم برضه. وشيخ الإسلام ابن تيمية التفصيل بقى اللي احنا كلمنا فيه ده تفصيل بتاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، اللي هو فرق بين القيام لفلان او القيام الى، او القيام الى فلان، عشان تعرف تجمع ما بين الايه، تجمع ما بين النصوص، مفهوم؟ زي مسألة التقبيل، مفيش حاجة اسمها ان انا اشوف واحد راح مقبل ايديه ليه، اصل ده شيخ القراء في كوكب المشتري، وده شيخ القراء في مش عارف مين، وسيدنا ومولانا الكلام اللي احنا، الهالات اللي احنا عملناها في الناس دي وعملناها في بعضنا، الهالات دي سيدنا ومولانا وامامنا والهالات الكبيره دي، وان انا لازم اشوفه ولازم ابوس ايديه او ابوس كتفه، ايه لا يجوز، حرام. حتى صارت سنن عند عند الصوفيه، سنن لازم يقول كده، فاهم انت، البوس او يبوس كده كده، مفهوم الكلام ايه؟ ما لازم يمدلهم كده، ما لازم بركه. المد من الصوفيه، مد الايد عشان ياخد بركه، لانهم يعتقدون من دين الصوفيه بان امام الصوفيه او شيخ الطريقه ذاته مباركه، ذاته مباركه، ده من معتقد الصوفيه، ده محتاج مننا قصه طويله كده، ده دين تاني، دين، انا عارف انا بقول ايه، ده دين، مفهوم كده. لما بيمد ايده لان ذاته هو يعتقد ان ذاته مباركه، واتباعه يعتقدون ان ذاته، ان ذاته مباركه، مفهوم. النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اصحاب السنن من حديث انس قال يا رسول الله الرجل يلقى اخاه افيقبله؟ قال لا. افيقبله؟ قال له ايه؟ قال لا. خد بالك، افيقبله منين؟ يبقى تيجي هنا القاعده ان ترك الاستفصال، لان الصحابي لم يستفصل ولا النبي استفصل من الصحابي، طالما ما فيش استفصال من الجواب والسؤال يبقى لازم الحكم على العموم. وصل الكلام كده عبد الرحمن؟ قاعده دي يا عبد الرحمن، عند عدم الاستفصال في الجواب والسؤال ينزل الحكم ايه؟ في العموم في المقال، يبقى الكلام عام، لانه لو محتاج تفصيل كان النبي فصل. عشان كده مثلا لما تيجي تقول ايه؟ الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم. طب اذا كان القبر قدام، ولا القبر ورايا، ولا القبر جنبي، ولا القبر شمالي؟ ما هو ما فصلش، صح كده؟ ما قالش لو كان القبر ورايا يبقى تصلي، لو كان القبر قدامي ما ينفعش، لو كان جنبي بشويه ما ينفعش، ما فصلش. يبقى عند عدم الاستفصال ينزل الحكم بمنزله العموم فين؟ في المقال، صح كده؟ يبقى افيقبله؟ قال لا. لا السائل استفصل ولا النبي عليه الصلاه والسلام استفصل، اتفضل. ايوه، ما هو بياخدوا الغطره، بيقول لك بياخدوا الغطره وبياخدوا الطريقه بتاعته كمان. ايوه، ما هو ليه بقى؟ لان يعتقدون ان ذاته مبارك، ما هو ده من توغل الجهل بالمعتقد، وتوغل مساله الصوفيه في عوام الناس. يبقى ايوه، في افيقبله؟ قال لا. الرجل يلقى اخاه، يبقى الكلام ده اخوه المسلم يعني، صح كده؟ الامام الكبير مش اخو اي مسلم، اخو اصغر عمي، صح ولا لا؟ يبقى ما فيش حاجه اسمها ان انا اقابل شيخ اروح، ما فيش حاجه اسمها الكلام ده خالص، لا يجوز اصلا، هذا حرام. قال لا. قال افيعانقه؟ قال لا، الا ان ياتي مسافرا. الا ان ياتي ايه؟ الا ان ياتي مسافرا. وصل كده كلام؟ يبقى انا عندي كده ايه النصوص. لذلك الامام مالك كان ينهى شد النهي في هذه المساله، عن مساله اللي هي التقبيل. يبقى ادي اصل الايه، ادي اصل الفائده العاشره. طيب الفائده الحادية عشر، الا وهي حديث، وهذا الحديث اصلا في صحيح مسلم، لكن ليس لضعف الحديث، انا الحديث صحيح، لكن انا ذكر الفائده لتعليق الشيخ نفسه، لتعليق الشيخ. قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث مين؟ حديث عبد الله بن عباس. كان الطلاق على عهد رسول الله وابي بكر، وسنتين من خلافه عمر، طلاق الثلاث واحده، طلاق الثلاث واحده، يعني كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر وسنتين من خلافه عمر. لو واحد قال لزوجتي انت طالق طالق طالق، كان الطلاق يقع ايه؟ كان تقع واحده. قال: فقال عمر بن الخطاب: ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه انا. استعجلوا في ايه؟ استعجلوا ان هو عايز يستعجل البينونه الكبرى، انه خلاص بقى يفارقها مفارقه ما لهاش رجعه. قد استعجلوا في امر قد كان لهم فيه، اي من الشرع انا، ان يطلقها وفيه رجع، يطلقها وفيه رجع، يعني فيه هنا امر. فقال: فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. يبقى اول من امضى طلاق الثلاث من هو؟ عمر رضي الله عنه. لكن بعد ايه؟ بعد سنتين من خلافه. كويس جدا. اثنين بقى، عمر انما امضاه عليهم حكما ام اجتهادا وزجرا منه لهم؟ اجتهادا وزجرا منه لهم. خلاص كده كلام. طيب ما حكم او ما معنى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وأمثال الأمم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي الموافقة لأمر سنتي. وصل الكلام؟ أما الاجتهاد إذا كان هنا مخالفا لأمر النص، والصحابي لا يخالف تعمدا وإنما يخالف لعدة علل، قد لا يصله الحديث، قد يصله ولكنه ينساه، قد يجتهد لأمر ما، مفهوم؟ وإذا اجتهد الحاكم فأصر فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هنا الأصل أن السنة مضت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، وسنتين على أن الثلاث تقع واحدة. صح كده كلام؟ يبقى هنا بتقول بانه قول وفعل صحابي، لكن ها قول الصحابي حجه بايه؟ بشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه، والاثنين دول موجودين في الحكم ده. الاثنين دول موجودين في الحكم ده. يبقى ما يصح ان يحتج هنا باجتهاد مين؟ عمر رضي الله عنه، مفهوم؟ لأن عمر إنما فعله لاجتهاد ما، لأمر ما هو رآه، مفهوم؟ لكن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى بتقول بأن قول الصحابي حجة بالشرطين، ما لم يخالف نص، ما لم يخالفه إيه؟ غيره، لأن أبو بكر رضي الله عنه توفي وكان يقضي بإيه؟ بأن الثلاث تقع واحدة. وصل الكلام كده؟ الشيخ رحمة الله عليه فقال لك إيه؟ فقال: قلت وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حكم محكم ثابت غير منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر، ولأن عمر رضي الله عنه لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد إيه؟ منه، ولذلك تردد قليلا أول الأمر في مخالفته، كما يشعر بذلك قوله: إن الناس قد استعجلوا فلو أمضيناه عليه. فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل والتردد لو كان عنده ايه؟ نص بذلك؟ الجواب ايه؟ الجواب لا. ثم قال وأيضا فإن قوله قد استعجلوا يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن لم يكن. فرأى الخليفة الراشد أن يمضيه عليهم ثلاثا من باب التعزير لهم وإيه والتأديب، لكن مش من باب الحكم. فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر من أجل رأي بدل عمر واجتهد فيه، فيجوز باجتهاد فيؤخذ باجتهاده ويترك حكمه الذي حكم به في أول خلافته تبعا للنبي عليه السلام وأبي بكر؟ يبقى هنا إيه؟ يبقى هنا لا يجوز الأخذ بإيه؟ بهذا الاجتهاد وترك السنة العملية للنبي عليه السلام وسنة أبي بكر التي مضى عليها سنتين وست شهور أو ثمان شهور وسنتين من خلافة من؟ من خلافة عمر. الشيخ بيقول وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد أدخلت هذا الحكم في محاكمها الشرعية، ولكن من المؤسف أن أقول إن الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء السنة، وإنما تقليد منهم لرأي ابن تيمية الموافق لهذا الحديث، أي إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم بالحديث بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به زعم. افهم بقى المسألة دي. ابن تيمية رحمة الله عليه في المسألة اللي حضرتك سمعها دي اتقامت عليها حروب، حروب في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. كان في زمن ابن تيمية القاضي تقي الدين السبكي وشافعي، خلاص كده. في الزمن ده ان القاضي وقاضي قاضي القضاء شافعي وابن الزملكاني قاضي مالكي، خلاص كده. في الوقت ده ما كانش في حاجة اسمها مجرد انك تقولها ان انا خالف الجمهور او الدليل مخالف للفقهاء فانا اخد الدليل، مش حاجه اسمها كده ابدا. اللي يعمل ده كانت عقوبته السجن. اللي يعمل كده عقوبته اتنين. فكان على اثر ذلك فشى تقليد المذاهب. عشان كده تلاقي في جنبات الارض اليومين دول تلاقي في جامعه مثلا كذا او في كليه كذا او تقليد مذهب معين، فشى تقليد المذاهب، مذهب الفلاني او المذهب الفلاني، او ما تاخدش الا بايه مذهب من الفقهاء الاربعه، خلاص كده. ايه المساله دي بقى؟ الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه لما كان الدليل مخالف لهذه المسألة وكان الفقهاء الأربعة وجماهير أصحابهم على إن طبعا في أفراد من أصحاب الفقهاء خالف المسألة دي، على إن مسألة إن من قال لزوجته أنت طالق في مجلس واحد ثلاثا الطلاق خلاص صارت بينونة كبرى ما لهاش رجعة، وكان يقضى بذلك في القضاء ويفتى بذلك، واللي يخالف ده مكانه السجن معروف، خلاص كده. قام ابن تيمية رحمة الله عليه اتكلم في المسألة، ثم بعد ذلك دعاه الناس إلى أن لا يتكلم ويسكت، خلاص كده، إلى أن لا يتكلم ويسكت لأنهم سيقلب الناس. وابن تيمية كان محبوب، يعني هو شخص كده يعني كشخص لوحده بدون علم أو شخص لوحده كان الناس تحبه، مفهوم كده؟ يعني شخصية يعني خصال فيه، خلاص كده؟ أنت لما تيجي تقرأ خصال تحبه، فكان محبوب، فدعوه إلى ألا يتكلم في المسألة، فسكت قليلا وما بقاش يتكلم. ثم بعد ذلك رأى برضو المسألة إيه؟ يعني ما يصح، فعقد بقى المجلس، كان ليه أصلا مجلس كل جمعة في المسجد الكبير اللي هو تهدد دلوقتي في الشام، يعني سبحان الله. فكان لي مجلس بعد اللي صلاة الجمعة، مجلس تفسير، ولي مجلس في الفتوى ومجلس في المعتقد. فتكلم، فقال له الناس، قالوا ألم نقل لك لا تتكلم في هذه المسألة؟ قال ما يحل لي كتمان العلم، يعني لا يجوز لي ولا يحل لي كتمان العلم. فبدأ يتكلم في الايه، في المسألة دي، ويكتب فيها خلاص، وصنف فيها كمان ايه، كتب ورسائل. طب انت بترد على مين؟ انت بترد على تقي الدين السبكي اللي هو من ألد أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، ما يحبوش أبدا، ما يحبوش خالص، وكان أشعري السبكي خلاص كده. فتخيل بقى قاضي وما يحبكش وانت مخالفه، وصل الكلام كده؟ يعني قاضي ما يحبكش وانت مخالفه. فراح كاتب لأمير البلدة آنذاك ان فلان قال وقال وظلم في كتير، وقال كلام كتير قوي. يعني انت عارف لما ابن تيمية قال ايه، بيكتب في الحج كده والمناسك بانه لا يجوز شد الرحل الى القبر، الى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. بتسمع دلوقتي العوام يقول لك رايح ازور قبر النبي، صح كده؟ ابن تيمية يقول لك لا يجوز شد الرحل للقبر، وانما شد الرحل الى المسجد ومن ثم للقبر، لكن الاصل انك رايح فين؟ المسجد. خلاص بعد كده بقى خلاص، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابو بكر بن عمر، الى اخره. راح عامل تقي الدين السبكي، شوف بقى، ساب القضاء وساب الدنيا وساب وقاعد لابن تيمية، راح عامل رساله اللي بيسب النبي وبيكره النبي وبيقول للناس ما تروحوش مسجد النبي. قال لا، يعني انا اقول للناس ما تروحوش مسجد النبي؟ وراح سجنوا بيها، رفعها للامير وسجنوا بيها. الامير كان ليه ود في شيخ، في قلب شيخ الاسلام ابن تيمية، كان بيحبه برضه، مفهوم؟ فقعد يكلمه يعني. المهم ابن تيمية باين له المساله وخرج. في المساله بتاعت الطلاق دي ابن تيمية اقام عليها الحروب، لان دي ما ينفعش، اصل ده كده واحد قال له زوجته طالق خلاص كده، بينت منه وبينه كبرى، يعني خراب بيوت، مفهوم؟ خراب بيوت، مستعجل كمان يعني. فبدا يتكلم ويكتب فيها رسائل لغايه ما كتب السبكي رسالة الأمير إن ده مخالف، وعمال يقولوا بيهيج الناس علينا وبيهيج الناس عليك والكلام ده كله. فالأمير راح باع مين؟ باع شيخ الإسلام ابن تيمية اللي يكلمه، قال لك كففت، وقال له مش عارف إيه، و كان الكلمة اللي قدامه إنه لا يحل لي كتمان العلم، إنها فروج محرمة. يقول له إنها فروج محرمة، واضح؟ يعني الرجل والبيت والأولاد ويتكلم في مسائل إيه؟ الأسرة. ابن تيمية عنده الطلاق الأصلي في الحرمة، الطلاق الأصلي في مسألة البيوت دي والزوج والزوجة والأولاد، ابن تيمية من أشد الناس فيها، وكلامه قائم على النصوص، لأن ده خراب بيوت، ده ضياع بيئة، ضياع مجتمع. الأمير خلاص تركه. برضه ابن تيمية إيه بيتكلم في المسألة ده، ما سكتش، راح رافعها لمين؟ لأمير بقى المؤمنين نفسه. خلاص كده، لغاية ما وصل الأمر لابن تيمية إنه إيه؟ إنه اتسجن بسبب، في القلعة اللي هي في الشام. خلاص كده؟ اتسجن بسبب. ابن القيم عقد ليها كام بحث وكان بيحارب فيها برضه. تلاقي الكلام ده في زاد المعاد، تلاقيه في إغاثة اللهفان، تحس إن ابن القيم إيه بيكتب، مش ماسك قلم، ده ماسك سيف. فاهم ليه الحرقه دي كلها؟ عشان انت ما تعرفش الاحوال اللي كانت موجوده دلوقتي انا ذاك. خلاص كده، فبقى يكتب ويفتي بيها، بقى يكتب ويفتي بيها. راح مسجنينه هو كمان، حطوه في الزنزانه اللي جنب شيخه. ابن كثير كان تلميذ ابن القيم، وكان بيحب ابن القيم جدا. ابن كثير تلميذ ابن القيم، وابن رجب الحنبلي تلميذ ابن القيم، وان كان قد رأى الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هو أصل تلمذه على مين؟ على ابن القيم رحمه الله عليه. خلاص كده، راح برضو أفتى في المسألة، بيجي في التفسير برضو راح متكلم فيه، راح واخد له 4 سنين، مفهوم؟ شوف بقى المسألة دي كانت عاملة ازاي. هات لي محكمة على وجه الأرض دلوقتي ما بتفتيش إلا بقول ابن تيمية. شفت؟ سبحان الله، ربنا عمل، ربنا ايه؟ نصره. لكن المسألة هنا بقى، هو انت اخذت الكلام ابن تيمية عشان الدليل، ولا اخذته عشان اصل ده الانفع؟ تأسم وان وافقت الحق. فاكر لما اتكلمنا ده في صحيح البخاري تقسيم، صح كده؟ بان تلاقي في كتب التفسير عموما في كل مقدمه من مقدمات اصول التفسير لا يجوز التفسير بالراي وان وافق التفسير الحق او الحكم الحق، وكان الاصل الراي اسم القائل ياسم وان وافق. طب ليه ياسم وان وافق الحق؟ ليه؟ لان القلب ليه عمل، القلب ليه عمل، صح كده؟ فهو اصلا لما قال ينفع لانه كان يوافق هواه، هو عايز اللي هو بيحب ان ينفع دي، هو بيحب ينفع دي، وطلع فعلا في الشرع ينفع، لكنه قاسم ليه؟ لانه جعل الشرع تابع ليه، جعل الشرع تابع ليه هو، والا فالاصل ان ينظر في الشرع ثم بعد ذلك وجد ايما حكم في الشرع الاصل ان اتبعه وان كان على خلاف ما اريد. لكن ان وافقت الحق تأسم لما؟ لان الاصل انك جعلت الحق هنا تابع لمين؟ تابع لك انت، تابع لك انت، لانه لو كان الحق ده مخالف كنت انت ايه؟ هتتحايل بقى، صح كده الكلام؟ فانت المسألة دي في غاية الأهمية، انك ليس لمجرد القول بالرأي فوافقت الحق ان تفرح بذلك، لا، ده انت تأسم بذلك. ليه؟ لانك نصرت نفسك ولم ترد بذلك نصر الايه؟ نصرة الدليل. فاللي بيقولوا مثلا هناخد بكلام شيخ الاسلام ابن تيميه، ليه؟ اصل ده المصلح، اصل ده الانفع، اصل ده اصل ده، لكن ليس هو لانه موافق، لانه موافق للدليل. الفائدة الثانية عشر، الثانية عشر دي نقف عندها، ألا وهي في مسألة القنوط. جزاكم الله خيرا.